بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف درسنا في شرح العقيدة التدمرية للشيخ عبد الرحمن البراك وإعداد الشيخ عبد الرحمن بن صالح السديس، وليس هو الإمام العام الرئيس العام لشؤون الحرمين، فالرئيس العام لشؤون الحرمين اسمه عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وهذا من المشايخ طلبة العلم محققين لا شك، لكن ليس هو. أحببت أنبه على يعني أن عبد الرحمن هذا ليس هو الرئيس العام، معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين. كنا في المقدمة، مقدمة الشرح وعرض مضمون التدمرية، وهذا للشيخ البراك لأنه هو الشارح. نطلب من الشيخ فهد أن يعرض ما تيسر من ذلك، وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما القاعدة الرابعة فمدارها على بيان ما ترتب من المحاذير. أظن الشيخ عبد الرحمن من شيوخك يا شيخ فهد. قال: وأما القاعدة الرابعة فمدارها على بيان ما ترتب من المحاذير على توهم التشبيه في نصوص الصفات وضرب المثل بصفتي الغلو. ما أدري، أظنك في موضع ليس هو مقدمة الشرح وعرض مضمون التدمرية صفحة 17. سبق أحسن الله عليك، وصلنا إلى القاعدة الرابعة تقريبا في صفحة 19. نعيد من الأول. صفحة 19 هي صفحة أو صفحتين، ولا وما أحببنا أن نجتزئ. ابدأ من أولها. صلى الله عليه. قال الشارح حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فقد قدر لي أن أدرس العقيدة في كلية الشريعة وكلية أصول الدين سنوات عديدة، وكان مما قمت به شرح العقيدة التدمرية تأليف الإمام ابن تيمية رحمه الله، فوجدتها من بديع مؤلفات الشيخ، فإنها وإن كانت تعد من مختصرات مؤلفاته فقد تضمنت أكثر المسائل الكلامية والفلسفية التي طرقها، وبسط القول فيها في موسوعات كتبه، وسيأتي التنبيه عليها بعد استعراض ما تضمنته إجمالا. فمدارها على الأصلين اللذين سئل الكتابة فيهما: التوحيد والصفات، والشرع والقدر. وقد تضمن كلامه في الأصل الأول بيان مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله. وأهم شيء هو التوفيق بين الشرع والقدر، يعني بيان موافقة الشرع لما شرع الله عز وجل لقدره، التوفيق بين الشرع والقدر. نعم. قال: وقد تضمن كلامه في الأصل الأول بيان مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله، ومنهج الرسل في ذلك نفيا وإثباتا، ومذهب الحائدين عن سبيلهم من طوائف الكافرين، ومن دخل فيهم من المتفلسفة والباطنية والجهمية وقرر شبهتهم إجمالا وأقام الدليل على بطلانها عقلا وبسط ذلك بذكر أصلين ومثلين وخاتمة شملت قواعد نافعة وهي ست أو سبع قواعد. أو سبع قواعد. نعم، بعض المطبوعات ما فيها إلا ست وبعضها فيها سبع، والسابعة كأنها تكرار لما مضى من القواعد. نعم، فبعضهم يكتفي بالست. نعم. فرد في الأصل الأول وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والفلاسفة، وبنى هذا الرد على ما في مذاهبهم من التناقض. نعم، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هم لا يطردون هذا الأصل، يتناقضون، يقولون في بعض الصفات ما لا يقولون في بعضها الآخر وهي متماثلة، يفرقون بين المتماثلات. ولهذا قال أنه يعني تناقض منهم، وبنى هذا الرد على ما في مذاهبهم من التناقض، أنه يطلب منهم يقال فرقوا بين ما تثبتون وبين ما تنفون، لا ليس هناك فرق. طبعا سيأتي نعم تفصيل في هذا. ورد بالأصل الثاني وهو القول في الصفات كالقول في الذات على من يكيف صفات الله، ورد على الأشاعرة أيضا بتناقضهم في النفي والإثبات وفي تأويل ما أولوه من نصوص الصفات التي ينفونها. وفي المثل الأول وهو أن موجودات الآخرة توافق موجودات الدنيا من وجه وتباينها من وجه، فأوضح ضرب المثل في ذلك في باب صفات الله، واستطرد بذكر مذاهب الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وفيما أخبر به عن اليوم الآخر، وذكر ما يجب إثباته من المثل الأعلى، وأنه تعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه. المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وهذا التصور ليس هو حد صفة الله تعالى، بل ما ثبت لله عز وجل لا ينحصر في المثل الأعلى في قلب العبد المؤمن. واضح إن شاء الله. نعم. قال فأوضح ضرب المثل في ذلك في باب صفات الله، واستطرد بذكر مذاهب الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وفيما أخبر به عن اليوم الآخر، وذكر ما يجب إثباته من المثل الأعلى، وأنه تعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه. نعم. وأما المثل الثاني، لكن يضرب له المثل الأعلى، والمثل الأعلى ليس هو حد صفة الله عز وجل، إنما هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. والحمد لله ما طلب ربنا منا، ما كلفنا بأكثر من المثل الأعلى. نعم. وأما المثل الثاني فهو يتعلق بالروح التي فينا، فإن الشيخ قبل توضيح ضرب المثل بها في باب صفات الله مهد بذكر مذاهب الناس في الروح واضطرابهم ليبني على ذلك ضرب المثل بها. وأما القواعد فالقاعدة الأولى، ما دامت الروح فينا والناس مضطربين، يعني هي فيهم الروح مضطربين فيها يعني في تعريفها، يعني منهم من قال هي داخل لا داخل الجسم ولا خارج الجسم، ومنهم من قال لا تصعد ولا تأتي، يعني ومع هذا هي أقرب ما يكون منا، اضطربوا فيها، فكيف بمن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال فإن الشيخ قبل توضيح ضرب المثل بها في باب صفات الله مهد بذكر مذاهب الناس في الروح واضطرابهم ليبني على ذلك ضرب المثل بها. وأما القواعد فالقاعدة الأولى مدارها على أن الله موصوف بالنفي والإثبات، وقد أوضح الشيخ نوع النفي الذي يدخل في صفات الله ورد في هذه القاعدة على الجهمية وأجاب عن بعض شبهاتهم ووازن بين الجهمية المحضة الغلاة وغير الغلاة وعلى من شارك الباطنية في شيء من باطلهم كمن قال إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. هذا مضمون القاعدة الأولى. وأما القاعدة الثانية فمدارها على ما يوصف الله به مطلقا وهو ما ورد في الكتاب والسنة وما لا يجوز إطلاقه في صفات الله نفيا ولا إثباتا وما لا يجوز إطلاقه في صفات الله نفيا ولا إثباتا مما لم يرد كالجهة والمتحيز. كالجهة والمتحيز مدارها على ما يعني يوصف الله به مطلقا في الكتاب والسنة. بقي شيء آخر لم يذكره وهو ما لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، فكيف نفعل؟ قاعدة الكمال، إن اعتمد على قاعدة الكمال وهي أن كل يعني ما أضيف إلى المخلوق من الكمال وأمكن أن يتصف الخالق به فالخالق أولى، مثل المباينة. المباينة ما وردت، ما ورد أن الله مباين لخلقه لا في الكتاب ولا في السنة. بقي أن نرجع إلى قاعدة الكمال وهي القاعدة العقلية، يعني إذا كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه نعم جاز أن نثبته، وعليه الإجماع كالمباينة. مباينة الله لخلقه هذا إجماع المسلمين، لكن عرفوه بإثبات قاعدة الكمال. والإمام أحمد بن حنبل في رده على الجهمية استدل يعني بدليل السبر والتقسيم، قال إما أن يكون خلق الخلق في ذاته وهذا باطل لأن الله منزه أن تحل فيه المحدثات، وإما أن يكون خلق الخلق خارجا من ذاته ودخل فيه وهذا مستحيل، ينزه الله أن يكون شيء من خلقه يحيط به. ولا بقي إلا يعني القسم الثالث وهو أن الله خلق الخلق و يعني مباينا لذاته، فهو سبحانه وتعالى مباين لخلقه، خلق الخلق وباين خلقه، يعني الحد الفاصل بين الخالق والمخلوق لا بد من إثباته. اي نعم، هذا يعني الموضوع لا يوجد في الكتاب ولا في السنة، فلا بد نحتاج إلى قاعدة الكمال، إثبات قاعدة الكمال. نعم. قال وأما القاعدة الثالثة فمدارها على ظاهر النصوص وهل هو مراد أو غير مراد، وبين ما يجب في هذا المقام وذكر بعض الأمثلة لما وقع من الغلط في بعض النصوص ورد على من تناقض في الحكم على ظاهر النصوص. وأما القاعدة الرابعة فمدارها على بيان ما ترتب من المحاذير على توهم التشبيه في نصوص الصفات، وضرب المثل بصفتي العلو والاستواء وبين بطلان هذا التوهم من وجوه، وأوضح في هذا السياق معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء وما يقتضيه مثل هذا اللفظ في سائر المواضع وسياقات الكلام. أي نعم، هذا نعم يدل على أن توهم يحصل من المتلقي، ولهذا قال صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه، هذه ما نسلم فيها، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه. قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، ما ذكر الاستواء معلوم والكيف مجهول كما ذكر الإمام مالك، وهذا يعني المؤولة هو مذهب المعتزلة، والمفوضة هو مذهب الأشاعرة وغيره. ورم تنزيها يعني يقصد تنزيها، لولا أنهم يقصدون التنزيه نعم لكفروا، لكن صحيح أنه غير مسلم أن في نصوص الوحي ما يوهم في ذاته التشبيه، لكن وهم التشبيه من المتلقي، وهم التشبيه من المتلقي. أحيانا يكون المتلقي يسمع النص فما يخطر بباله المعنى الصحيح، بل يخطر بباله المعنى الفاسد فيريد أن يؤوله عن هذا المعنى الفاسد، أو يقول أنا لا أعرف شيئا أفوض المعنى والكيف معا، وهو هذا مسلك غير صحيح. نعم. قال: وأما القاعدة الخامسة فمدارها على ما نعلمه وما لا نعلمه من نصوص صفات الله واليوم الآخر. وقصد الشيخ بهذه القاعدة الرد على أهل التفويض الذين يجعلون نصوص الصفات من المتشابه، وعندهم أن الآيات المتشابهات لا يعلم معناها إلا الله فلا يفهم منها شيء، ويظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد. هذا ظن باطل. وبين الشيخ ما يبطل هذا المذهب من دلالة العقل والشرع، وذكر من الدليل على القاعدة آيات الأمر بتدبر القرآن مع قوله تعالى. الشيخ حسن البنا رحمه الله بنى كتاب العقائد على هذه، على يعني أنه بعض نصوص الصفات توهم التشبيه ويجب تأويلها. أي نعم. ولم يذكر منهج السلف على ما قال الإمام مالك، المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، بل قال ليس لهم إلا أن يؤولوا أو يفوضوا فقط. وهذا الخطأ الذي طبعا في العقيدة لم يحقق توحيد المعرفة والإثبات، لم يحقق توحيد المعرفة والإثبات. أما توحيد القصد والطلب فمن رسالة التعاليم، من يقرأ رسالة التعاليم أو حتى مذكرات الداعية، الدعوة والداعية، يجد فيها يعني نصوص لا يعرف العبادة بأنها ما يحبه الله ويرضاه، أو أن العبادة ما أمر الله به وجوبا أو استحبابا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجعل للعبادة ضابط، فيدخل المتصوف. ولهذا قال إنه حصافي على الطريقة الصوفية، يعني في الصوفية حصافي، وفي كذا أي نعم يعني أشعري سني حصافي، كله يجتمع سوا في مسمى الإخوان المسلمين. الله المستعان. نعم. وبين الشيخ يعني يطلبون الحكم، لما وصل أحدهم إلى الحكم قال أنا لست رئيسا للإخوان المسلمين، أنا رئيس لكله للمصريين. الله المستعان. قال: وبين الشيخ ما يبطل هذا المذهب من دلالة العقل والشرع، وذكر من الدليل على القاعدة آيات الأمر بتدبر القرآن مع قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وبهذه المناسبة ذكر معاني التأويل وميز بينها في الحكم والحقيقة، وذكر الفرق بين تأويل نصوص الأخبار ونصوص الأمر والنهي. يعني تأويل نصوص الأخبار هو التصديق بها، ونصوص الأمر والنهي هو العمل بها، هذا التأويل. نصوص الأخبار تأويلها التصديق بها، ونصوص الأمر والنهي تأويلها العمل بها. نعم. كما تضمنت هذه القاعدة بيان المحكم والمتشابه في القرآن، والفرق بين الإحكام والتشابه العام والإحكام والتشابه الخاص. وبين الشيخ في هذه القاعدة أن التشابه هو منشأ ضلال بني آدم، فهو منشأ ضلال الاتحادية والفلاسفة والجهمية. وبين أن التشابه يكون في الألفاظ وفي المعاني وفي كل شيء، لأنه مما لأنه ما من شيئين، يعني في الوجود، هذه قاعدة عظيمة ننتبه لها، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك، إيش النتيجة؟ ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. أين؟ فواضح هذا حتى في بين الأوادم، بين الناس، يعني صالح وفهد بينهما قدر مشترك وهو الآدمية وإلى آخره. فإذا قلت هذا يعني ما بينهما قدر مشترك، تكون قد عطلت، وإذا ألغيت الفارق تقول فهد هو صالح وصالح هو فهد، فقد مثلت. أي نعم. ويقولون في تعريف التمثيل أن المثال هو ما يجوز، المثل هو ما يجوز على مثله يجوز عليه، وما يمتنع عليه يمتنع عليه، ها؟ وما يجب له يجب له. فأنت مثلا فهد، اللي يجوز لك يجوز لي، هذا ما هو صحيح، أو يجب نعم لك أو يجب لي، أو يمتنع عليك يمتنع علي، فهذا أيضا هذا ليس صحيحا، لست مثلي ولست مثلك، بيننا قدر فارق وبيننا قدر مشترك. فإذا كان أنا وأنت أقرب ما يكون من بني آدم ومع ذلك لا نتماثل، فكيف ما بين الخلق والخالق؟ من باب أولى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا المقصود يعني من نعم. قال: لأنه ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه. نعم. وختم القاعدة بذكر ما في مذهب أهل التفويض من التناقض. وأما القاعدة السادسة فمدارها على بيان خطأ الاعتماد في باب صفات الله ومعرفة ما يجوز على الله وما لا يجوز على مطلق الإثبات من غير تشبيه أو على مجرد نفي التشبيه. وذكر الشيخ في هذه القاعدة شبهتي المعتزلة في نفي الصفات، وهما أن أخص صفات الإله القدم، فيلزم على إثبات الصفات تعدد القدماء. إيه، وأخص صفات الإله أنه رب العالمين، أنه لا إله إلا هو، هذه أخص صفات الإله. أما القدم فليست خاصة، لأنه يعني قد يكون قدم نسبي كما قال الله عز وجل عن الهلال: حتى عاد كالعرجون القديم، فسماه قديما لكن قدمه نسبي بالنسبة للعرجون الفائت في السنة الفائتة. العرجون هو عتكل النخل، إذا مر عليه سنة انحنى مثل الهلال. والله يصف الهلال، يصف القمر يعني بتضاؤله أو بانتهاء الشهر، بقوله: حتى عاد كالعرجون القديم منحني. هذه القديم يعني نسبية، إذن ليست هي أخص وصف الإله. أخص وصف الإله هو الوصف الذي لا يشاركه فيه غيره، هذا أخص وصف الإله، الوصف الذي لا يشاركه فيه غيره. رب العالمين، هل فيه رب العالمين غير الله؟ لا. الذي لا إله إلا هو، ما في الله الذي لا إله، ولهذا الاسم الأعظم في آية الكرسي وفي أول سورة الأعراف، أي نعم، نفي وإثبات، هذا أخص وصف الإله الذي لا يشاركه فيه غيره، وهو المثل الأعلى في نفس عبده المؤمن، في قلب عبده الموحد الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، مع أن هذا المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن معرفة المخلوق، عن معرفة العبد المؤمن. ها؟ الأول ليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. أي نعم. هذه نعم هذه هي الصفة له. أما لما قال صاحب لما قال سفاريني في العقيدة قديم أو يصف الله عز وجل بأنه قديم احتاج أن يقول قديم بلا ابتداء، فلوحظ عليه وقيل لو قال الأول لاكتفى من هذه الجملة يعني لكفته قديم بلا ابتداء. يا أخي كان قلت الأول وترتاح. أي نعم دائم قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قالوا لو قال الأول والآخر أي نعم، وفسرها بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم ما يرد عليه شيء. على كل حال يعني كل الرد ومردود عليه. السفاريني من علماء السلف يعني، ومع ذلك ما يسلم أحد نعم إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، وهذا خطأ. إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم والأجسام ليست متماثلة، جسمي وجسمك ما ليست متماثلة، يعني الأجسام ليست متماثلة، لأنه التماثل هو ما كما شرحت الذي يجب على المثل، يجب للمثل ما يجب للمثل الآخر، ويمتنع على المثل ما يمتنع على الآخر، ويجوز للمثل ما يجوز للآخر، هذا هو التماثل. أي نعم. وإثبات الصفات لا يستلزم التجسيم لأن تعريف الجسم مختلف فيه، هل الجسم هو الذي يقوم بنفسه؟ هل الجسم الذي يعني نعم هل الجسم الذي يقوم بنفسه أم الجسم يعني أمر آخر؟ على كل حال هو أيضا في مسألة الجسم سيبين اضطراب الفلاسفة في تعريف الجسم. ما هو الجسم؟ هو الذي يشغل حيز، هو الذي كذا، هو الذي كذا، يعني نفس الجسم، أو هو الجثة والبدن كما قال الله عز وجل وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة. فإذا كان تعريف الجسم بما يعرف من أجسام هؤلاء فالله ليس جسما بهذا التفسير، ليس كمثله شيء. أما إذا كان الجسم هو القائم بنفسه فالله قائم بنفسه، ما نقول جسم، نقول قائم بنفسه. أي نعم. لكن هم يرون أن كل قائم بنفسه هو جسم، ومن أثبت استواء الله على العرش فهو مجسم عندهم. نعم. وبين بطلان الشبهتين وذكر الضابط العقلي الصحيح فيما يجوز على الله وما لا يجوز، وهو أن كل كمال فهو أحق به. أي نعم، كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فهو أحق به. شوف اختصر اختصار جيد، قال أن كل كمال يعني كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أحق به. وكل نقص من مثل لي كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كمال مطلق من غير إضافة، الحياة، السمع، البصر، العلم، هذه كلها كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأمكن أن يتصف به يعني الخالق فالخالق أولى به، يوصف به المخلوق أي نعم وهو كمال أي نعم، ويمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. نعم اسكت. نعم نعم نعم هو كذلك، يعني ما أضيف إلى الله يأخذ خصائص الله، وما أضيف إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق، فبالإضافة تنقطع المماثلة، يعني يأخذ ما أضيف إلى الله أخذ خصائص الله، وما أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. ليس السمع كالسمع، الله وصف نفسه بأنه السميع البصير، ووصف المخلوق بأنه كان سميعا بصيرا، لكن ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، حتى أن البيهقي رحمه الله لما أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته عند قوله تعالى كان سميعا بصيرا فأشار بالسبابة لعينه وبالإبهام إلى أذنه، قال البيهقي إشارة تحقيق لا تمثيل، وهذه من أجمل العبارات التي أحفظها. أي نعم رحمه الله، وإن كان عاد ما لسنا بحاجة أن نعم أن نفصل فيه. نعم. قال ثم قال وبين أنه لا بد من إثبات قدر مشترك بين صفات الخالق والمخلوق. لا بد من إثبات قدر مشترك، نعم، وأن ذلك لا يستلزم محذورا فلا محذور في إثباته. يعني ما يستلزم التمثيل، يعني أنت لك بصر ولك سمع، لكن هل بصرك مثل بصري؟ هل يعني من الناس من يرى الهلال لأول ليلة، ومن الناس لا يراه إلا اليوم السادس أو السابع أو العاشر، فليس البصر مثل البصر، وهي مخلوقة. إذا حصلت التباين بين المخلوقين فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. نعم. بعيد عني يا أخي، بعيد عني، اقرب اقرب. هي تبي تدخلنا تبي تدخلنا متاهة على صورة الله، خذها بين كتفيك. ثبت نعم في نعم اعتقاد أهل الإيمان خلق آدم على صورة الرحمن للشيخ حمود التويجري، وأورد الأحاديث، ولشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد ضخم في حديث الصورة في الرد على نعم تأسيس التقديس وهو تنجيس التقديس. نعم كلام طويل على كل حال، لك هذه الخلاصة. وصورتك في جيبك، صورتك كلها في الهوية، هل هي مثلك؟ طيب الحديث خلق آدم، إن الله إذا ضرب أحدكم الوجه إذا ضرب أحدكم وخاف ليتق الوجه، إن الله خلق آدم على صورته، أليس كذلك؟ فيه أن آدم مخلوق، وفيه أن الله هو الخالق، هذا فرق. وفيه أن آدم ليس هو صورة الله، ولكنه خلق على صورة الله، فهذا فيه تباين بين آدم، بين صورة آدم وصورة الله. رأيت ربي في أحسن صورة، لا تستوحش من إضافة الصورة إلى الله، فالرسول يقول رأيت ربي في أحسن صورة. كلام طويل ولكن هذا عنوانه. أي نعم، ونسأل الله التوفيق والهداية. ابن خزيمة وهو إمام جليل أول حديث الصورة، لكننا يعني لا نأخذ عقيدتنا بالتقليد، العقيدة لابد أن تكون عن اقتناع، لا تقلد أي أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله لا ينطق عن الهوى، ما عرفنا من قوله عرفناه، وما لم نعرف من قوله آمنا به، وهو حق. أي نعم. قال ثم عقد أول لم أولها بصورة آدم نفسه، أي صورة لآدم؟ ورد الإمام أحمد على من أول هذا التأويل. أي نعم. أو على صورة المضروب أو على كذا أو على كذا، لكن يفرغ الحديث من قيمته، يفرغه من معناه المقصود. نعم. قال ثم عقد في هذه القاعدة فصلين، ذكر في الأول فساد الاعتماد في تنزيه الله على نفي الترسيم، وذكر وجوها في ذلك. هي رد عليك يقول فسادة. نعم. نعم. وفي الفصل الثاني عندنا علماء في النحو، لا نغضب سيبويها ونغضبهم هم. أي نعم. وفي الفصل الثاني بيّن بطلان، لكن ما على المطرب أن يعرب. نعم. وفي الفصل الثاني بيّن بطلان الاعتماد فيما يجوز إثباته لله على مطلق الإثبات من غير تشبيه، وما يستلزمه ذلك من الإلحاد. نعم. وختم القاعدة ببيان أن طرق تنزيه الله متعددة عقلا وشرعا، ولا يحتاج فيه إلى هذه الطرق المبتدعة إلى هذه الطرق المبتدعة. وذكر الدليل العقلي على نفي المثل عن الله، وخلص إلى أن ما قام الدليل على إثباته أثبتناه، أو على نفيه نفيناه، وما لم يقم على إثباته أو نفيه دليل فلا نثبته ولا ننفيه. لا، بس هذه فيها نظر، ما لم يقم على إثباته أو نفيه دليل سمعي، هو قال دليل، إذا لما قال دليل الدليل لا يختص بالسمعي بل يتناول العقلي، إذا خرج من النظر. أي نعم، ما لم يقم على إثباته أو نفيه دليل عقلي أو سمعي، نعم، فلا نثبته ولا ننفيه. أي نعم، صحيح. وأما القاعدة السابعة فمدارها على تقرير أن الأدلة الشرعية نوعان، خبرية محضة وعقلية سمعية. وفي هذه القاعدة بيان تقرير القرآن أصول الإيمان الثلاثة، التوحيد والنبوة والمعاد. خبرية محضة وعقلية سمعية. أي نعم، وعقلية سمعية. خبرية محضة يعني سمعية، وعقلية سمعية. نعم، وعقلية والإرشاد يعني على أدلتها العقلية، كقوله تعالى عن يوسف عليه السلام أرباب متفرقون خيرون. أصول الإيمان الثلاثة، التوحيد، النبوة، المعاد، وهذه الأصول عند جميع المسلمين، الإلهيات، النبوات، المعاد، يعني سواء كانوا أشاعرة أو يعني أهل سنة، فهذه الأصول الثلاثة متفق عليها. لهذا ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعني رسالة في الأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك، وهي التي تسأل عنها في القبر، هي التي تسأل عنها في القبر، هذه الأصول الثلاثة. أي نعم، على دلتها العقلية على أصول الإيمان الثلاثة، قال التوحيد، النبوة، المعاد. هم يقولون الإلهيات، النبوات، المعاد. أي نعم، كقوله تعالى عن يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. نعم، وقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. شوف، الأولى في التوحيد في الإلهيات، والثانية في النبوات، والثالثة في المعاد. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ونظائر ذلك كثيرة. وفي هذا الرد على من يزعم من المتكلمين والفلاسفة أن القرآن ليس فيه دلالات عقلية، بل ما هو إلا أدلة لفظية ظنية. أي نعم، والأدلة اللفظية الظنية عندهم ما تفيد العلم اليقيني، ما تفيد عقيدة. إذن وش اللي يفيد العقيدة؟ عقولهم المختلفة الفاسدة. العقل الصحيح، العقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح. لهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية الكتاب عظيم موافقة نعم صريح المعقول لصحيح المنقول. نعم، ثم استطرد الشيخ إلى الرد على شبهات المعطلة الكلامية والفلسفية مما يشبه ما سبق في الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقاعدة الأولى. طيب، من يفرق لي بين الفلسفة والذي يسمى علم الكلام؟ لا، ما هو علم العقيدة، ما هو علم كلام أصلا، ما هو. ولهذا الإمام الشافعي يعني أفتى في أن من يعني اقتصر على علم الكلام أن يضرب بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله، وأقبل على الكلام، يسمى مجازا علم الكلام، وإلا ليس علما بل هو جهل. فعلم الكلام يعني هو الذي يعتمد على منطق اليونان، آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. وهذا نفس التعريف باطل، لأن الذي يعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ هو الوحي بقسمين، الكتاب والسنة. أما آلة قانونية على تعريف منطق اليونان أو علم الكلام تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، نفس التعريف خطأ، نفس التعريف خطأ. فالذي يعصم مراعاته الذهن عن الوقوع في الخطأ هو القرآن والسنة. القرآن حمال أوجه، ففسره بالسنة، الكتاب والسنة، الوحي بقسميه الكتاب والسنة. أي نعم. أما الفلسفة، فلسفة برضو يونانية، أصلها فيلسوف، أصل كلمة فيلسوف محب الحكمة، فيلسوف محب الحكمة، فيلا حكمة وسوف محب. ولهذا أخذ الصوفية منها الجزء الثاني وقالوا صوفي، احنا محبين، احنا أحباب الله الأحباب، وعدلوا السين خلوها صاد، صوفي الأحباب. ولهذا يبايعون من وثقوا به على الأربع الطرق: الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية. فإلى حكمة. وهذا يعني شيخ الأزهر سابقا، وهو حجة أيضا على الصوفية، وصوفي كبير شيخ الأزهر عبد الحليم محمود الله يفتح عليك، نعم، في مقدمته لكتاب الغزالي المنقذ من الضلال. وكتاب الغزالي المنقذ من الضلال يفضل طريقة الصوفية، فهو تكلم على يعني كلمة الصوفية من أين نشأت، وقال هي أصلها فيلسوف يعني فيل حكمة، وسوف محب، أيضا هو محب الحكمة. والصوفية يعني إنما هم أهل الحكمة ومحب الحكمة، هو يريد أن يمدحهم، لكن علمنا من كلامه أنها يونانية، وأنها يعني يزعمون بها أنهم أحاطوا بالعلوم كلها، فالفلسفة هي الإحاطة، وهذا مزلة. وفوق كل ذي علم عليم، لا يحيط ب يعني يعلمونه ولا يحيطون به علما، إشارات يعني. نعم. قال: ثم انتقل الشيخ إلى الأصل الثاني وهو الإيمان بالشرع والقدر، وقد عبر في هذا الموضع بتوحيد العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر، والتوفيق بين الشرع والقدر. يعني إبليس حصل يعني اعترض على حكمة الله عز وجل لأنه لم يوفق للتوفيق بين الشرع والقدر، فاعترض على حكمة الله عز وجل، اعترض على قدر الله، ومن تبعه يقال لهم إبليسية ومشركية. أيضا المشركية تناقض في نفوسهم الشرع مع القدر، فغلبوا جانب القدر وقالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله قدرا ما أشركنا، فغلبوا جانب القدر، لم يجمعوا بين الشرع والقدر. إبليس لم يجمع بين الشرع والقدر لاستكباره في نفسه، وقال يعني ها أنا خير منه لأنه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا قياس فاسد. هو لم يفطر أن الله أمره، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله يخلق ما يشاء ويختار، هو لم يؤمن بهذا. فكفر بترك سجدة وهي عمل، يدلنا على أن الكفر قد يكون عملي. بترك سجدة كفر، ما لك ألا تسجد. أي نعم نعم. قال: وبين ضرورة الجمع في الإيمان بين الشرع والقدر، وأن أصل الشرع هو الإيمان بالله وحده لا شريك له. ضرورة الجمع نعم في الإيمان بين الشرع والقدر نعم. وأن أصل الشرع هو الإيمان بالله وحده لا شريك له، وأن هذا هو دين الرسل كلهم وهو الإسلام. وبين وحده وبين وحدة دين الرسل من وجوه: من حيث وحدة الحقيقة وتلازم الإيمان بهم وتبشير أولى أولهم وتبشير أولهم بآخرهم أولهم بآخرهم وتصديق لاحقهم بسابقهم. وبين أن التوحيد الذي قامت عليه دعوة الرسل توحيد العبادة، وأن الشرك الذي كان في الأمم هو الشرك في العبادة، وأن ليس في العالم من يثبت خارقين متكافئين. ثم ذكر أنواع التوحيد عن كثير من المتكلمين، وبين ما فيها من حق وباطل. ثم عقد موازنات بين الصوفية وطوائف المتكلمين، وبين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والكرامية. ثم ذكر أصلي الدين اللذين هما مفترق الطوائف، وهما توحيد الله وإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أي الشهادتان، وأوضحهما ببيان حقيقتهما وبيان حقوق الله وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عقد الشيخ فصلا ذكر فيه فرق الضلال الخائضين في القدر: مجوسية ومشركية وإبليسية، ومذاهبهم في الشرع والقدر ومذاهبهم في الشرع والقدر، ومذهب أهل الهدى والفلاح في ذلك، أي أهل السنة والجماعة. واستطرد بذكر مذاهب الناس في الأسباب وضرورة الإنسان في جميع أحواله إلى شرع الله في معرفة ربه ودينه وجزائه. ثم تطرق إلى مسألة التحسين والتقبيح ومذاهب الناس فيها، ثم ذكر ما يتضمنه مذهب الجبرية من الصوفية وغيرهم من الفساد والتناقض، وذكر أنواع الفناء. ثم ذكر ما يوجبه الإيمان بالشرع والقدر من فعل المأمور وترك المحظور والاستغفار من الذنوب والصبر والاستعانة والتوكل على الله. ثم ذكر الأصلين اللذين لا بد منهما في العبادة: الإخلاص لله وموافقة الأمر. ثم ختم ذلك بذكر أقسام الناس في العبادة والاستعانة اللذين هما ثمرة الإيمان بالشرع والقدر، وخير الأقسام من يعبده تعالى ويستعين به فهو به وله، وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعين به، نعوذ بالله من الخذلان ودرك الشقاء. نعم. قال: أهم القضايا التي تضمنتها التدمرية. نعم. قال: وبهذا تبين لك أيها القارئ عظم شأن هذه العقيدة، وإليك أهم ما اشتملت عليه من القضايا. أولا: مسألة الأسماء والصفات ومذاهب الناس فيها. ثانيا: الدليل العقلي على وجود واجب الوجود. واجب الوجود بنفسه، على وجوب واجب الوجود بنفسه، أما المخلوق فهو واجب الوجود بغيره. في فرق بين واجب الوجود بنفسه وواجب الوجود بغيره، يعني ليس له من نفسه وجود ولا عدم، بل هو واجب الوجود بغيره، أما الله فهو واجب الوجود بنفسه. نعم، واجب الوجود بنفسه. نعم. ثالثا: الدليل العقلي على أنه لا بد من قدر مشترك بين أسماء الله وصفاته وأسماء العباد وصفاتهم، وأنه لا يلزم من ذلك التشبيه. نعم، لا يلزم من ذلك التشبيه الذي هو بمعنى التمثيل. نعم. رابعا: بيان تناقض المعطلة وكل من نفى شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقرير أصلين في ذلك: ألف القول في الصفات بيان وتقرير. أين ماشي على كل حال. القول في الصفات كالقول في بعض. باء القول في الصفات كالقول في الذات وإبطال شبهاتهم في التشبيه والتجسيم والتركيب. خامسا تقرير مباينة الله لخلقه في ذاته وصفاته بضرب المثلين. سادسا أقسام الناس فيما أخبر الله به عن نفسه. سابعا مذاهب الناس في الروح. ثامنا معاني الجسم اللغوية والاصطلاحية. تاسعا وصف الله بالإثبات والنفي وبيان ما يكون من النفي مدحا ويدخل في صفاته تعالى وما لا يكون مدحا ولا يدخل في صفاته. عاشرا حكم الألفاظ المجملة التي تذكر في باب الصفات كالجسم والجهة والمتحيز. الحادي عشر بيان المراد بظاهر. هذه لا تنفى ولا تثبت، جسم والجهة والمتحيز، الألفاظ التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في الكتاب والسنة لا نثبتها ولا ننفيها، لكن نسأل القائل عن مراده، إن أراد حقا فيقبل مراده ويرد لفظه، وإن أراد باطلا يرد مراده ولفظه. نعم. الثاني عشر بيان ما يلزم المعطلة من أنواع الإلحاد في أسماء الله وآياته. الثالث عشر اختلاف دلالات الألفاظ باختلاف تراكيب وسياقات الكلام. الرابع عشر أن ما أخبر الله به معلوم لنا من وجه دون وجه وبيان ذلك. الخامس عشر تعدد معاني التأويل والفرق بينهما. السادس عشر الإحكام والتشابه في القرآن العام والخاص. السابع عشر عامة ضلال بني آدم من قبل التشابه، ومن ذلك ضلال الاتحادية والفلاسفة في مسمى الوجود. الثامن عشر حقيقة قول المفوضة وبيان تناقضهم. التاسع عشر الاعتماد فيما يجوز على الله وما لا يجوز عليه على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. العشرون لفظ التشابه وما يحتمله. الحادي والعشرون أخص أوصاف الإله عند المعتزلة القدم وبنوا على ذلك نفي الصفات حذرا من تعدد القدماء. الثاني والعشرون شبهة أخرى للمعتزلة وهي أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والجواب عنها من أربعة أوجه. الثالث والعشرون إثبات قدر مشترك لا يستلزم محذورا. الرابع والعشرون خمس مسائل كلامية. ألف هل وجود الشيء عين ماهيته أو زائد عليه؟ باء وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد عليه؟ جيم هل المعدوم شيء أو لا؟ دال هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك؟ ها هل الأحوال ثابتة أو لا؟ الخامس والعشرون الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي التجسيم أو التحيز وبيان فساده من وجوه. السادس والعشرون الاعتماد فيما يجوز على الله على مطلق الإثبات من غير تشبيه وما يستلزمه ذلك من الباطل، وأن من سلك ذلك لا يكفيه في الفرق فيما يثبته وما ينفيه على مجرد السمع. السابع والعشرون طرق تنزيه الله تعالى متعددة. الثامن والعشرون الدليل العقلي على نفي المثل. نعم أكمل يا شيخ فهد. قال السابع والعشرون طرق تنزيه الله تعالى متعددة. الثامن والعشرون الدليل العقلي على نفي المثل عن الله. التاسع والعشرون اشتمال القرآن على أدلة عقلية، فتكون أدلته نوعان، أدلة خبرية وأدلة عقلية شرعية. الثلاثون تضمن توحيد العبادة الإيمان بالشرع والقدر. الحادي والثلاثون وحدة دين الرسل وأنه الإسلام. نعم. الثاني والثلاثون أصل دين الرسل كلهم هو توحيد الإلهية. الإسلام العام، أنه الإسلام العام، أما الإسلام الخاص فهو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وضده الشرك في العبادة. الثالث والثلاثون أن التوحيد الذي يقرره أهل الكلام بنفي أن يكون للعالم خالقين متكافئين لم يقل أحد من الأمم بخلافه. يعني ما جابوا شيء جديد، ما في أحد من الأمم قالوا بأن للعالم خالقين متكافئين. نعم. الرابع والثلاثون أنواع التوحيد عند أكثر المتكلمين والفرق بينها وما فيها من حق وباطل. نعم. الخامس والثلاثون الأصلان اللذان عليهما مدار الإسلام هما التوحيد والرسالة وما يتفرع عنهما من حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم. السادس والثلاثون فرق الناس في الشرع والقدر. السابع والثلاثون مذاهب الناس في الأسباب. الثامن والثلاثون إبطال النظرية الفلسفية وهي أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وبيان أنها لا تصح بالنسبة للخالق ولا للمخلوق ولا المخلوق. التاسع والثلاثون ضرورة الإنسان إلى شرع الله وهداه. الأربعون مسألة الحسن والقبح العقليين والشرعيين. الحادي والأربعون تناقض الجبرية من الصوفية وغيرهم. الثاني والأربعون أنواع الفناء. الثالث والأربعون آثار الإيمان بالشرع والقدر. الخامس والأربعون ضرورة كل أحد إلى الاستغفار. السادس والأربعون من آثار الإيمان بالشرع والقدر عبادة الله واستعانته وأقسام الناس في ذلك، وأن أكملهم من كان لله وبه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قضايا، يعني القضايا التي عالجها الكتاب 46 قضية يأتي عليها إن شاء الله. هذا سائل قل ما تقول في رجل نوى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟ يعني إذا سافر ما يقصد إلا زيارة قبور الأنبياء فهذا لا يجوز، سفر محرم، لا يقصر الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المستثنى منه مقدر تقديره لا تشد الرحال إلى بقعة إلى نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة. إذا قدرنا المستثنى منه بهذا التقدير لا يرد عليه السفر في طلب العلم أو السفر للجهاد أو السفر لصلة الرحم أو السفر للكسب. لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة كالمسجد الحرام، نيط به الحج، ما يصح الحج بغيره، أو مزيد فضل عبادة كمضاعفة الحسنات في المسجد النبوي أو في مسجد الحرام، نيط به مزيد فضل، والمسجد الأقصى إلا إلى ثلاثة مساجد. هنا حتى شد الرحال إلى مساجد أخرى ليس مشروعا، فكذلك شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء أو غيرهم، لكن إذا زار القبر الشريف من غير شد رحل، يعني وصل إلى المدينة بقصد زيارة المسجد النبوي ثم صلى ركعتين تحققت الزيارة، يشرع له في هذه الحال أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه والبقيع والشهداء في أحد، وأيضا يشرع أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، لكن من غير شد رحل. من غير شد الرحل. شد الرحل الأساس فيه للمسجد النبوي، الأساس فيه للمسجد النبوي. أحسنت، وهذه أيضا ملاحظة وسبق أني ذكرتها، لا يعرف قبر نبي على اليقين إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس له نظير في الوجود. يعني ما يعرف قبر الخليل وقبر موسى هذه لا تعرف، لا يعرف مكانها يقينا، لا يعرف مكانها يقينا إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف يقينا أنه في بيته. من لم يؤمن أنه في بيته ما شهد أن محمد رسول الله، لابد أن يشهد أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله مولده مكة ومهاجره المدينة ومدفنه في بيته صلى الله عليه وسلم، لابد أن تعتقد هذا. وإلا أي نعم، يعني ما فيه قبر يعرف على اليقين إلا قبره صلى الله عليه وسلم. للقبر لا، أنا قلت الجهاد، قلت ما يرد عليه تعريفنا للمستثنى منها أنه إلى بقعة نيط بها عبادة، يعني علق بها عبادة، لا تصح العبادة إلا بها، مثل قلت مكة المسجد الحرام، الحج يصح بغير المسجد الحرام، الطواف بالكعبة، هل يصح الطواف التعبدي بغير الكعبة ببنية أخرى، ولا نسوي مثل ما يذكر عن بعض المبتدعة بنوا كعبة عندهم؟ الله المستعان. أيضا لا يرد شد الرحال للسياحة، لا يرد إذا عرفناه، لأنه ما شد الرحال إلى مكان يعني نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة، إنما شد الرحال للعلم، لطلب العلم، للسياحة، للتنزه، أي فهذا لا يرد، وهذا يعتبر أي نعم. لكن شد الرحال التعبدي إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. لما يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني في مسجد أوسط وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأوسط. نعم، وهو آخر مسجد بناه نبي، آخر مسجد بناه نبي هو هذا. ولذلك ذكر فضل الصلوات فيها هذه المسألة. نعم أحسنت. وهل هذه قلت أن يعني شد الرحل من أجل زيارة القبر شد الرحل غير مشروع، لكن هو لبس علي صاحب السؤال الله يهديه، يقول هل هذه الزيارة شرعية؟ يريد أن أقول ليست شرعية، بمعنى أني أمنع زيارة القبور من غير شد رحل، وهذا ما هو صحيح، بل زيارة القبور من غير شد رحل مستحبة. أي نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، جاب لي حديث موضوع، من حج ولم يزرني فقد جفاني، موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو رواه كما تقول الدارقطني إن كان صحيح. أي نعم. وحديث آخر جاء كم حديث، من زارني بعد موتي كان كمن زارني في حياتي، موضوع وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم، حتى جاب حديث ينقض هذا كله، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، وحدث مساجد يبين أقول أدخل فيها القبور. الله المستعان. يا أخي الله يهدينا وياكم، يهدينا ويا يهدينا جميع المسلمين، نحن في حاجة للهداية، في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم. أحبك الله يا أخي. الله المستعان. ومن الحب ما قتل، يقول أحبك حبا شديدا، لا يا أخي، الحب المتوسط، حب في الله والبغض في الله. الله المستعان. كان إيش؟ كان لي كفيلا. يا أخي ظلمت النحو يا أخي. كان لي كفيل، كان لي إيه، كان أين أين ظلمني ظلما شديدا لا يخطر بباله. إن شاء الله وقت ثاني.